بل الأمر لا يقتصر على كونهم لن ينفعهم الاشتراك لأنه لا أحد سيواسي الآخر وأنهم مستسلمون تماما، بل الأمر يتطور إلى كون هذا الاشتراك هو أحد أنواع العذاب، لأنهم يتشاتمون ويتلاعنون. هذا فوج مقتحم معكم، الملائكة تخبر أهل النار أن في فوج مقتحم معكم، فماذا تجيبها النار؟ لا مرحبا بهم، إنهم صالوا النار، يعني ما هي بشرى، والله يبعدهم، لا مرحبا بهم، يصيرون يكرهون الكافر وسيرة الكافر، وقديما في الدنيا كانوا يتباشرون، أبشركم في شاب ألحد، في شابة ألحدت، في طبعا شيء، في كذا، في واحدة اقتنعت بفكر النسل، في وهكذا. لكن في الآخرة لا، الأمر يعكس، لا مرحبا بكم، لا مرحبا بهم. فيرد الطرف المقتحم هذا الجديد يقول بل أنتم لا مرحبا بكم، أنتم قدمتموه لنا، أنتم قدمتموه لنا، أنتم رؤوس الضلالة الذين علمتمونا في الدنيا. ماذا يقولون؟ أنت أستاذنا، أنا قرأت كتابات فلان وتأثرت، أنت كذا، عن واحد يثني على الثاني، وإن كانوا الآن صراحة هم في الدنيا ويتلاعنون، فكيف سيكون الحال في الآخرة من منطلق الغيرة وغير ذلك؟ أنتم لا مرحبا بكم، أنتم قدمتموه لنا. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. براءة، يظن أن مثل هذه البراءة قد تخفف ذنوبه نوعا ما، يتبرأ منهم، ما لي علاقة فيكم. وفي الدنيا كان يفخر، أنا مؤثر وأنا بسبب كتاباتي كانت كذا. الأمر يعكس تماما، هذا أمر مرعب. في القرآن علاقات الناس ببعضهم البعض أوليت عناية كبيرة. خذ مثالا سورة الكهف، ذكر مثال على الصحبة الصالحة، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. بعد ما ذكرت قصة أصحاب الكهف ذكر هذا، يعني اقتدي، يعني تعلم. ذكرت علاقة المعلم مع تلميذه في موسى وغلامه والخضر ومن معه، وذكر قصة الصاحب مع صاحبه المنحرف، وعظه ودعا عليه ومش بعد ما رأى منه عنادا صاحب الجنة. وذكر قصة الإمام العادل مع الرعية ذو القرنين استوعبت. نبينا الكريم طبق كل هذا، فهو كان له صحبة، هذه الصحبة هاجر معها، رعى حقوقها إلى آخر لحظة صلى الله عليه وسلم. وكان أبوهما صالحا مثلا في قصة موسى والخضر، في قصة موسى والخضر ذكر علاقة المعلم مع تلميذه، وذكر علاقة القوم مع القوم المسافرين، أنت مع قوم في سفر فللسفر صحبة وحق، وذكر قدومك على قوم غرباء، وعلاقة الأب مع ابنه مع ولده الكافر والمسلم في قصة الغلام. فالنبي طبق هذا قصة القرآن. فمثلا خذ مثال جابر بن عبد الله الصحابي، هذا والده استشهد يوم أحد. طيب، فالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم حفظ جابرا، ساعده في قضاء دينه، كان يسأل عن حالة الاجتماعية، عن الحالة الاجتماعية، تزوجت؟ نعم. هل لا بكرا ثيبا أم بكرا؟ هل لا بكرا تلاعبه وتلاعبك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه مال وتصدق عليه، ولكن بطريقة رشيقة، اشترى منه جملة، قال له حتى نذهب إلى المدينة وأنا أعطيك المال، ثم لما أرسل إليه المال مع بلال أرسل إليه المال مع الجمل. طيب، هذا حفظ سيرة أبيه النبي صلى الله عليه وسلم فيه فرعاه جابر بن عبد الله من أواخر الصحابة موتا، طال عمره جدا، كان هو آخر الصحابة موتا في مكة، جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري.